نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterrichtssache Arabisch und Deutsch und wir machen das aus zwei Teilen. Der erste Teil ist das Regeln von Tajwid zu lernen. Und wir machen bei jedem Mal jetzt, oder jedes Mal, wenn wir anfangen, dann machen wir eine Wiederholung für Makharij al-Huruf. Und dann fangen wir mit dem neuen Unterricht an, Bidni Tala. Und danach lesen wir etwas vom Koran. Wir haben drei Suren, hoffentlich haben die Brüder und Schwestern auch auswendig gelernt. Und heute machen wir Surat Al-Masad, das wird die Sura 111. Die Sura 111, wie in Italien. Und jedes Mal machen wir eine Sura, wir bereiten uns vor, wird am Ende, dann lesen wir Surat Al-Masad und so weiter. Wenn wir jede Woche eine Sura vom Koran lernen, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khair. Der Unterricht auf Arabisch und Deutsch nicht vergessen. Idan, Makhariju al-Huruf, Makharaju al-Harfi, huwa al-Mawdi'u al-Ladhi yakhruju minhu al-Harf, wa yatamayyazu bihi an ghayrih. Hunak makharaj muhaqqaq, هو الذي يعتمد على جزء معين من الجهة الحلقة واللسان الشفتين ومخرج مقدر هو جوف الفم والحلق أي فراغ الفراغ وحتى تعرف مخرج الحرف تجعل قبله حرف أ وتسكنه يعني أب أت أث أج هكذا مخارج الحروف سبعة عشر عفوا ترجع إلى خمسة مواضع 17 مخرج إلى خمسة مواضع الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم الجوف ما هي الحروف اللي تخرج من الجوف؟ حروف المد اللي هم تمام A, U, I, A, U, I. Die kommen von? Nachher sage ich auf Deutsch. Oder sage ich auf Deutsch sofort am besten. Barakallahu fikum. Wir haben gesagt, Makhraj al-Harf, das ist der Ort, von dem die Buchstabe ausgesprochen wird. Und es gibt 17. Diese 17, die haben 5 Hauptausgangsorte. Und die sind Al-Jawf, das wird Rachenbereich, dann Al-Halq, Kehlbereich, dann Al-Lisan, Zunge, dann Al-Shafatan, Lippen und Al-Khayshum, Nasenbereich. Erstmal Al-Jawf. Al-Jawf ist ein Machraj, es gibt dort ein Machraj, für drei Buchstaben und die sind diese drei verlängerte Buchstaben oder Selbstlauten im Arabischen oder Vokalen. Und die sind A, U, E, A, U, E, Nu, He, Ha, Nu, He, Ha, A, U, I. الموضوع الثاني هو الحلق. والحلق يقسم إلى ثلاثة أقسام أقصى الحلق وسط الحلق وأدنى الحلق أقصى الحلق يعني أقرب إلى الجوف يخرج منه حرفان هما الهمزة والها الهمزة والها يعني ثم وسط الحلق يخرج منه العين والحاء العين والحاء أع أح أع أح وأدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء أغ أخ، وهي مجموعة في كلمة أو في جملة، أخي هاك علما حازه غير خاسر، أوائل الحروف، أخي آ هاك ها علم عين حازه ح غير غين خاسر خ. بارك الله فيكم زفايتنز، ده اسمه الحلق، ده اسمه Kehlkopfbereich sozusagen. Und das unterteilt man in drei Teilen. Von Brust, wenn du rechnest oder wenn du siehst von Brust, dann Aqsa al-Haq, das wird hinteren Bereich. Hinteren Bereich. Und von diesem Bereich kommen zwei Buchstaben. Hamza, das wird A, und Ha, deshalb sagst du A, A, A. Dann mittleren Bereich. Die sind Ein und Ha. Und dann vorderen Bereich, das wird näher zum Mund. Und diese Buchstaben, da kann man in einem Satz die Anfangsbuchstaben von diesem Satz. Achi haka ilman hazahu. غير خاسر آ ها عين حا غين خا. Das sind die Buchstaben, die durch الحلق ausgesprochen werden. الموضع الثالث هو اللسان، وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا، وتنحصر في أربعة مواضع: أقصى اللسان، وسط اللسان، حافتاه وطرفه. أقصى اللسان فيه مخرجان، فيه مخرجان. المخرج الأول من أقصى اللسان إلى ما فوق مع ما فوق من الحنك، ما فوقه عفوا من الحنك الأعلى، وهو مخرج القاف. ومن أقصى اللسان مع ما فوقه من الحلق الأعلى أسفل من مخرج القاف هو إك. نعم صحيح، كاف. بارك الله فيكم. دي تسونجي، دي تسونجي، es gibt دي تسونجي. آه أوكي، شكرا. دي تسونجي بارك الله فيكم، دي تسونجي، es gibt 10 Ausgangs neben Ausgangsorte. Und die sind vier 18 Buchstaben. 18 Buchstaben. Und die Zunge teilt man in vier Bereiche: hinteren Bereich, vorderen Bereich, seitlichen Bereich und mittleren Bereich. Von hinteren Bereich kommen, es gibt zwei Ausgangsorte. Zwei. Erstmal vier: Kaf und Kaf. Ak, ek, ak. Ak, ek. Hinten, oben. Hinteren Bereich der Zunge schiebst du nach oben zu Gaumen. Ak, ek. Vorder ein bisschen ek. Ja, ek. Dann, wasatul Lisan. Wasatul Lisan. Das ist wasatul Lisan. Fima beinihi wa beina wasatul Hanak al-A'la. وسط الحنك. هناك أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك، يعني آخر شيء فوق، هون وسط اللسان، وفيه مخرج لثلاث حروف هي الشجرية، واللي هي الجيم. نعم، الجيم الشاء والصاد. لا مو الصاد، شجرية إي الياء الغير مادية، الجيم والشين والياء الغير مادية، الجيم والشين والياء الغير مادية. أج أش أي أي مو إي، إي تطلع من هون. الشجرية اسمه. تبارك الله فيكم. في هذا مثل غنب غيش تتسونه es gibt nur einen Ausgang في drei Buchstaben. في drei Buchstaben. Das sind جيم شين يا aber nicht diese Laute, nicht diese Selbstlaute, sondern wenn du sagst ei, ei. Nein, nicht Kurzvokal, das ist nicht. Edge, esch, ei. Pass auf, deine Zunge, mittlere Zunge, mit dem mittleren Gaumen. Du schiebst deine Zunge nach oben, zu Gaumen. Edge, esch, ei. Edge, esch, ei. Dann haben wir Hafatul Lisan. Hafat Lisan, fi makhrajani di harf. Schuf. Min Hafat Lisan, wa ma yuhadiha min al adrasi al ulya hun. Ob. Ob. Ob. Die seitliche Zunge. Und der andere ist L. L. L. Dann barakallahu fikum, die seitlichen Bereich der Zunge, da gibt es zwei. Da gibt es zwei Ausgangsorte für zwei Buchstaben. Einmal Bad und einmal Lam. Pass auf, Ad. Nicht Ad. Ad. Deine Zunge ist hinten. Hinten. Auf die Wurzeln. Ad. Von den oberen Zähnen. Ab. Von der Seite, die Luft schiebst du von der Seite. Ab. Und dann ein bisschen vorne. L. Ab. L. Ab. Ab. Hani, deine Zunge ist hinter den Zähnen oben. Ab. L. Na. Dann die Zungenspitze. Und hier gibt es fünf Ausgangsorte für 11 Buchstaben. Erstmal vorne die Zähne, die Zungenspitze mit dem Zahnfleisch. Zahnfleisch. Hinteren Zahnfleisch vorne. N. N. N. Und R. R. R. Mach dein Zunge hinten. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. وانطرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا أن أر وهي الحروف الذلقية أو الذلقية. المخرج الثالث هو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا إلى الأعلى. Das wird drittens, Entschuldigung, ist es die Zähne, die Spitze, Zunge, Zungenspitze, mit der Basis von den Schneidezähnen. Ob. Ob. Like, ob. Du hast deine Zunge nach draußen, das bleibt hinten. Ob. Id. It. Ta. Ta. Dal. Ta. Ta. Diese Buchstaben, die heißen An-Nita'iyya. Viertens. Rabian. Min taraf al-lisan ma atraf al-thanaya al-sufla. Ma abqa furja qalila. Is. Is. Is. الأسلية اسمها الحروف الأسلية أو الأسلية. بارك الله فيكم. دي زونجن سبيتس مدين unteren Schneidezähne und du lässt ein bisschen Spalt zwischen deine Zunge und die unteren und du schiebst die Luft. Us. Is. Is. Is. Us. Is. Is. الخامس من طرف اللسان بينه وبين أطراف الثنايا العليا وهو مخرج الضاء والذال والثاء. شوي تخرج لسانك du ein bisschen von deinem Zungenspitze tust du nach draußen und dann beißt du damit mit deinen Schneidezähnen und du sagst die heißen Al-Huruf Al-Lathawiyya. Dann barakallahu fikum haben wir Al-Shafatan. Viertens Al-Shafatan. Al-Shafatan fiha makhrajan li-arba'at Al-Huruf. Min batn al-Shaf al-Sufla, hawa al-Batn, wa atraf al-Thanaya. لا اف وبعدين من بين الشفتين او اف اب ام او اب ام او اف اف دي sind die Buchstaben von der Zunge und fünftens und letztens الخيشوم Das ist nasilieren. هذه هي مخارج الحروف 28. اليوم سنكمل مع الدرس الرابع. اسمع بارك الله فيك. صفات الحروف. وبعد أن تعرفنا على مخرج كل حرف من حروف الهجاء فلنتعرف الآن على الصفات اللازمة لكل حرف منها ولنبدأ بتعريف الصفة فالصفة هي كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والرخاوة والشدة والهمس ونحوها وهذه الصفات لازمة للحروف لا تنفك عنها أبدا وهي 17 صفة وتنقسم إلى قسمين صفات لها ضد وصفات لا ضد لها القسم الأول الصفات التي لها ضد وعددها 10 صفات يقابل 5 منها 5 الأخرى وهي الهمس وضده الجهر والشدة وضدها الرخاوة والتوسط والاستعلاء وضده الاستفال والإطباق وضده الانفتاح والإذلاق وضده الإصمات وإليك تفصيلها أولا الهمس وهو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفه 10 مجموعة في قولك فحثه شخص سكت ويتحقق الهمس بإخراج نفس مع كل حرف من هذه الحروف فمثلا إذا لفظت حرف الفاء أخرج معه نفسا وكذلك حرف الحاء والثاء ومثال ذلك أن تقول صفات الحروف صفة الحرف هي كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج يعني تميزه عن البقية وهناك صفات لها ضد وصفات ليس ضد لها نبدأ أولا بالهمس وضده الجهر الهمس انتبه وهو جريان النفس عند النطق بالحرف، مثل لما تقول أف أف أف، لاحظ في نفس يخرج جسد أح، ولكن انتبه فق في نفس لا تسكت، انحباس جري النفس عند النطق بالحرف، هذا هو. بارك الله فيكم. اسكيب Eigenschaften für die Buchstaben. Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, die sind sozusagen, damit du unterscheidest zwischen den Buchstaben. Damit du weißt, wie der Buchstabe stark oder schwach ist. Erstens, es gibt Al-Hams. Al-Hams ist normalerweise, wenn du leise, wenn du flüsterst. Al-Johr, wenn du laut sprichst. Da gibt es schon Buchstaben, die sind sozusagen schwach. Und andere Buchstaben, die sind stark. Fahassahu, Schachson, Sekat, diese 10 Buchstaben, die sind Hams. Was bedeutet Hams Buchstaben? Das bedeutet, wenn du das sprichst, dein Atemzug bleibt noch nach Aussprechen der Buchstaben. Wenn dein Atemzug nicht mehr bleibt, dann ist das Jahr. Beispiel. Wenn du sagst, F, pass auf, F. Was gibt noch? Luft, Atem. Aber wenn du sagst an, gibt es Luft? An, an, da gibt es nicht. Deshalb, das ist der Unterschied. Fahathahu, Schachsun, Sakat. F, hinter mir. F, F, Ach, F, F, Ah. Ash, Ach, Os, Es, Ek, Et. Diese sind Hams. Alle anderen, die geblieben sind, die 18, die geblieben sind, die sind Jahr. Die sind Jahr. Und jetzt hören wir. Jahr. وهو انحباس جره النفس عند النطق بالحرف لقوته الاعتماد على المخرج وحروفه 18 حرفا وهي ما عدا حروف الهمس من حروف الهجاء وهي الهمزة والباء والجيم والدال والذال والراء والزاي والضاد والطاء والضاء والعين والغين والقاف واللام والميم والنون والواو والياء ويتحقق الجهر بمنع جريان النفس مع الحرف فإذا لفظت مثلا حرف الباء فلا تخرج معه نفسا كما أخرجته مع حروف الهمس ومثال ذلك أن تقول أب أب أب أم أو أي لو أنت شيء تسكلار geworden. Bei den ersten, du sagst F. Es gibt noch Luft. Was danach kommt? Ach. F. Ach. Jetzt schau mal hier. Ed. Ed. Ed. Ob. Ob. Am. Da gibt es keinen. Und das ist der Unterschied zwischen diesen Buchstaben. Al-Hams und Al-Jahr. Al-Hams ist es, wie leise zu sprechen. Al-Jahr, laut zu sprechen, mit Vollmund. Mit Vollmund, Entschuldigung. As-Sifa allati ba'daha. Thaniyan, as-Shibba. Wa hiya al-Shibasu jari al-Sawti inda al-Nutq bil-Harfi li quwwati al-I'timadi ala al-Makhraj. Fa-innaka indama taqul Ad. Ad. تجد أن صوت الحرف ينحصر في مخرجه انحصارا تاما ويبقى راكبا فلا يجري جريانا أصلا حتى لو أردت مد صوتك لما أمكنك وامتنع ذلك عليك وحروفها 8 مجموعة في قولك أجدك قد طبت وضد الشدة صفتان الأولى الإخاوة وهي جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج فإنك عندما تقول أس أش ت تجد أن صوت السين أو الشين جارية بإخوة وحروفها 15 حرفا غير حروف الشدة والبينية، وهي الثاء والحاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والضاء والغين والفاء والهاء والواو والياء. والثانية صفة التوسط وحروفها 5 مجموعة في قولك لن عمر، فإنك عندما تقول ال تجد أن الصوت لا يجري مثل جريان السين أو الشين عند النطق بهما، ولا ينحصر مثل انحصار الجيم والدال عند النطق بهما أيضا، بل يخرج على حد الاعتدال بينهما. ويجب أن نلاحظ الفرق بين النفس والصوت، فالنفس هو الهواء الخارج من الرئة إن خرج بطبعه دون احتكاك بالأوتار الصوتية، أما إذا احتك بالأوتار الصوتية فهو صوت لا نفس. طيب مرة أخرى، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. مرة أخرى انتبهوا، الشدة تحبس جري الصوت، النفس اللي يخرج من الرئتين، أما الصوت اللي يحتك بالأوتار الحبال الصوتية، هذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما. مثل هنا شوف أن تحبس جريان النفس لما تقول أب أب، بس في لسه صوت أب أب لأنك ضربته بالحبار الصوتية. فالأصل أنك تحبس جري الصوت عند النطق بالحرف، معناته نفس وصوت في عندنا. أما الرخو اللي هو أجادك قططت أو قططت، أو الرخو فهو جريان الصوت عند النطق بالحرف، مثل ما تقول أح، لاحظ أح أخ أذ. شو الفرق؟ شوف أنا تقول أذ الحبال الصوتية ضربتها، إحنا لما تقول شوف أذ أنت ما تخرج نفس. شوف الفرق بين النفس أث، أنت ما ضربت الحبال الصوتية أذ، بلى هذا الفرق بينهم. والثانية صفة التوسط لن عمر، لام نون عين ميم راء، فبينهما بينهما هي. بارك الله فيكم. داكم فيتو زويتن ايجنشافت اس الشدة، دي بوشتاب اس شتارك، اي الشدة شديد يعني شتارك. وارم اس شتارك؟ weil da muss man viel auf dieser Ausgangsort sich stützen beim Aussprechen. Und wenn du hier den Ton stoppst bei der Buchstabe, dann ist das Schadid, Al-Harf Schadid. Und das sind Ajiduka, A, Jim, Dal, Kaf, Qat, Tab, Ta. Die sind diese Buchstaben, die acht. Da gibt es dann dagegen, was dagegen ist, das heißt Ar-Rikhawa. Das wird weich. Die Buchstabe ist weich. Und das sind 15 Buchstaben. F, Ach, Ach, Ev, Ez, Es, Esch, Os, Ob, Ob, Ob, Ef, Eh, Ob, Ey. Was da zwischen starken und weichen Buchstaben, da gibt es so mittelmäßig. Und die sind 5 Buchstaben. Die sind Lin, Umar. Lin, Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Diese sollte man schreiben, nicht, dass man vergisst. Sowieso nicht, ihr werdet das vergessen, ich meine, keine Sprache. Auf jeden Fall, inshallah. Lin Umar. mittelmäßig. Was ist der Unterschied zwischen Stoppen von Luft und Stoppen vom Ton? Der Unterschied ist, Luft kommt von deiner Lunge, das ist dein Atem. Und der Ton, das wird an die Stimmbänder, das berührt die Stimmbänder. Der Unterschied ist hier, zum Beispiel, wenn du sagst, ach, schau mal, ach, ach, diese Buchstabe ach ist weich, falsch und hat Hems. Das ist leise. Weich und leise. Deshalb wir sagen nicht ha. Wir sagen ha. Nicht ma. Das war ha. Allah Yedi. Das ist gut für heute. Das wird heute haben wir. Al-Hams wal-Jahr. Al-Shiddat wal-Rikhawatu wal-Tawassut. Al-Hams fa-hathahu shakhsun sakat. Al-Jahr die anderen Buchstaben. Al-Shiddah, Al-Jiduka, Al-Tabta. Al-Tawassut, Al-Tawassut, Afwan, Lin-Umar. Wal-Rikhawa, Baqiyat, Al-Huruf. Es gibt noch Isti'la, Istifal, Itbaq, Infitah, Itlaq, Ismat. Das sind die 10 Eigenschaften. Und dann haben wir, Barakallahu fikum, noch 7. Dann haben wir auch 7. Die haben nicht dagegen. Und somit, sozusagen, wenn wir das Ganze gelernt haben, dann fangen wir mit dieser Nun al-Sakina und Tanwin und die anderen Dinge, das wird Dehnung und so weiter. Aber dies, was wir jetzt machen, wenn du das nicht lernst, dann wirst du 2 Sachen nicht haben. Erstmal, du kannst die Buchstaben nicht richtig aussprechen, das wird, du kannst den Koran nicht richtig lesen. Und zweitens auch, du wirst Koran verkehrt lesen. Wenn man diese Sachen nicht gelernt hat, mindestens, ich möchte nicht von euch, dass ihr mir sagt, ja, das ist Hems und das ist Shidda und Rachawa, Mi'rikawa. Mindestens, du sollst das richtig aussprechen können. Ich möchte nicht, dass man sagt Ha oder Ba Sharri oder Sharri. Sharri. Okay, heute wollten wir etwas Tabatida Abi Lahab lesen, aber bevor wir das lesen, dann machen wir für die 3 Suren, die wir gelernt haben, nochmal Wiederholung. Die Brüder und Schwestern im Internet, die können auch mitmachen. Ich lasse ein bisschen Zeit. Bitte schön. Okay. Erstmal fangen wir 114, 13, dann 12 und dann lernen wir heute 11. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا مقصد في السلبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن

سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. حطب. حطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. مسد. حبل من مسد. مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. في جيبها حبل من مسد. حبل من مسد. مو حبل. حبل. حبل من مسد. طيب هلا اقروا انتوا وراء بته انت يم ليزنا بديشن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابي لهب وتب. تبت يدا أن عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. وامرأة يا سوشنال بنام من آين أندرا. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يا

Diese Ibbe am Ende will ich hören. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها. في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة. حمالة. لتا الحطب. الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. يا وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها. في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى. ما أغنى عنه. عنه ماله. ماله. وما كسب. وما كسب. سيصلى. سيصلى نارا. نارا. نارا ذات لهب. نارا ذات لهب. منارا. نارا. نارا. نارا ذات لهب. نارا. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها. في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. لكن مو حبل. حبل من مسد. حبل من بس اللنجة ما خد. حبل من مسد. حبل من حبل من مسد لنجا ام ام لنجا حبل من مسد sehr schön das gleiche aber damit runter kommt طيب jetzt übrigens wer hat diese vorbereitet Ich habe gesagt, vorbereiten. Das Vorbereiten, ja. Vorbereiten, mindestens lesen. Ich habe Kafir und Masad. Ich habe nicht gesagt Kafir. Ich habe gesagt Al-Masad. Die 100 habe ich gesagt, die 111. Aber jetzt, Vorbereitung für das nächste Mal. Surat al-Nasr. A'udhu billahi al-Sami'i al-Alimi min al-Shaytani al-Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء إذا جاء هي مستو سو لازم جاء Das musst du lang machen. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون. ورأيت الناس يدخلون. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون يدخلون يدخلون يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح فسبح فسبح فسبح مبادي فسبح فسبح فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح الله يهديك يا الله يهديك الله يهديك يا ربك دي ميلودي يا الله يهديك ميجا الله euch recht leiten ولك عيني ليس wie du willst das meine mein ihr wollt mir Ich mache laut und ich merke, er macht laut. Ich mache leise. Ich mache ein bisschen so. ها؟ يقول ما شاء الله نيش ما نشتمت بزوت ما ليزا أرت متفصلت نيش تشتمت. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. شوي شوي لازم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك. فسبح فسبح بحمد ربك. بحمد ربك. واستغفره. واستغفر. لا مش فاستغفر. واستغفر. واستغفر. أم أنت قلتها ها واستغفر واستغفر واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا. هيك بيقرأ هذا شو اسمه العفاسي اللي شو اسمه مشاري إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس على كل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. طلع الإه. إه. واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Das nächste Mal lesen wir auch noch eine Sura vorbereiten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Murun. Run. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. نشت ولا أنا. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا